بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها. قال العلماء: شهادة القريب على قريب أفضل من شهادة الغريب على رجل آخر، لأن الله تعالى قال: وشهد شاهد من أهلها. لأن القريب عادة ما يحابي أو ما يجامل، وعادة يداهن، أما عن الغريب فإنه لا مصلحة له عند هذا الرجل، فيقول الحق غالبا، أما عن القريب فإنه لا يقول الحق إلا إذا كان عدلا. فهذا الرجل هو رجل كبير ذو لحية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات الضعيفة أنه كان طفلا رضيعا، طفل رضيع أنطقه الله عز وجل في الماس، وهذه رواية ضعيفة لا يؤخذ بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: المسيح وعيسى ابن مريم وطفل جريج. وجريج هذا كان قد اتخذ صومعة يعبد فيها ربه، وابتعد عن الناس، وجعل الدنيا وراءه ظهرية. رجل من بني إسرائيل اتخذ صومعة يعبد فيها ربه، خلاص. فتكلموا ذات يوم عن عبادة جريج وعن إيمانه وعن علمه وإلى آخره، وأنه لا يفتن في دينه أبدا. فقالت امرأة، وهذه المرأة كانت من بغايا بني إسرائيل، قالت: أنا أفتن جريجا. فتزينت وتعرضت له فتركها وأعرض عنها، ثم مكنت نفسها من راعي من رعاة الغنم، ثم صارت حبلى. ولما وضعت هذا الطفل من الدنا والعياذ بالله، قالت: جريج هو الذي فعل. وعلى الفور قام الناس: انزل يا فاجر، انزل يا كذا يا كذا، يا زاني، انت عابد انت، دون ان يتبينوا ودون ان يتثبتوا من الامر. فجاء هذا الرجل وقال للطفل الرضيع: من ابوك؟ قال الراعي: انت عالمنا وانت سيدنا، نتني لك الصومعة، لبنا من فضة ولبنا من ذهب. قال: لا، ابنها كما كان. فهذا طفل رضيع أنطقه الله عز وجل في المهد كرامة لهذا الرجل الذي كان يعبد ربا. وامرأة، هذا هو الطفل الثالث الذي تكلم في المهد، كانت ترضع طفلا لها. فمر رجل ذو شارة حسنة، يعني من الأمراء أو من الأثرياء أو من أصحاب الغنى والطول، فقالت: اللهم اجعل ولدي مثله. فالتفت وقال: اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان من الظلم والعياذ بالله. ومرت جارية وهي تضرب: فعلت وفعلت، زنيت وسرقت، وتقول: ما فعلت شيئا. فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. هذا حديث صحيح. أما عن هذا الشاهد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، فإنه كان من أصحاب اللحى، ورجل كبير ذو لحية، وكان من الحكماء، خلاص. فشهادة القريب على قريبه تكون قوية. ثم إن الله عز وجل خلق شيئا وعظمه، فقال تعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقبل ذلك نستطيع أن نرى أن هذا الرجل الذي قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك خلاص إنك كنت من الخاطئين، أن هذا الرجل كان لا يغار على أهله، والغيرة نعمة والرجولة نعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما قال إنما بعثت من أجل أن أعلم الأخلاق، لأن العرب كانوا يعرفون الأخلاق الحسنة، وهم كفرة النجدة الرجولة الشهامة الوفاء الصدق كرم الضيافة، فجاء صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذه الأخلاق وتممها، وصدق ربه لما قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان لا يعرف شيئا عن الغيرة، طيب تثبت ما حقق مع المرأة وما صنع شيئا سوى أنه قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فالرجولة نعمة والغيرة نعمة. ويكفيك أن تعلم أن الله عز وجل حرم الجنة على الديون، وهو الذي يعلم الفاحشة على أهله ولا يغار، نعوذ بالله من الشقاء. ثم إن المرأة كادت واحتالت، والمرأة إذا استعملت الكيد دمرت والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال إن كيدكن عظيم، فجمعت النسوة وإذا بالشائعات قد انتشرت، وهذا يدل على أن النسوة يعني وكالات أنباء، خلاص طار الخبر وانتشر امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فضيحة، فماذا فعلت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، يعني مجلسا، هذه امرأة تحكم البلاد وتملك الأموال، فجمعت النسوة و إلى آخره. فكيد المرأة عظيم، وبعض الناس يقول كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كيد الشيطان يكون ضعيفا إذا استعنت بالله واستعذت به، لكن كيد الشيطان أعظم، والمرأة التي تستعمل الكيد إنما هي تلميذة من تلامذة إبليس، فهو المعلم الأكبر الذي يعلم الناس الشر منذ أن حكم الله عز وجل عليه بالشقاء وقدر عليه الشقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فنسأل الله السلامة من كيده. ويؤخذ من هذه الآيات البينات أنه قد انطبع في أذهان الناس أن الله تعالى خلق الملائكة في أجمل صورة، وهذا صحيح، هذا صحيح، لأن النسوة لما رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام قل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فقد انطبع في أذهان الناس أن الملك من أجمل المخلوقات خلقة، والملك كذلك، كما أنه قد انطبع في أذهان الناس أن صورة الشيطان خبيثة مستبشعة، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأيت رؤوس الشياطين؟ أبدا، وما رأيت شيطانا، وإنما قد انطبع في ذهنك وفي تصورك أن الشيطان في أخبث صورة، ويحكي العلماء لطيفة من اللطائف يعني وهي مضحكة، أن امرأة كانت تمشي مع صائغ، تمشي مع رجل يطمع الحلي، فانطلقت وهي تمشي معه، ولما رأت الجاحظ قالت كهذا، وإذا بالجاحظ